قال ابن أبي الدنيا رحمه الله: حدثني علي بن الحسن ابن أبي مريم عن الفرج بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن يحيى ابن مالك قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلا كان يقال له عقيب كان يعبد الله، وكان في ذلك الزمان ملك يعذب الناس بالمثلات. قال: فقال عقيب: لو نزلت إلى هذا فأمرته بتقوى الله كان أوجب علي. فنزل من الجبل فقال: يا هذا اتق الله. فقال له الجبار: يا كلب، مثلك يأمرني بتقوى الله لأعذبنك عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. فأمر به أن يسلخ من قدميه إلى رأسه وهو حي فسلخ، فلما بلغ بطنه أنه، فأوحى الله عز وجل إليه: عقيب اصبر، أخرجك من دار الحزن إلى دار الفرح، ومن دار الضيق إلى دار السعة. فلما بلغ السلخ إلى وجهه صاح، فأوحى الله إليه: عقيب، أبكيت أهل سمائي وأهل أرضي، وأذهلت من لا يكف عن تسبيحي، لئن صحت الثالثة لأصبن عليهم العذاب صبا. فصبر حتى سلخ وجهه مخافة أن يأخذ قومه العذاب. حدثني علي بن الحسن عن أبي يزيد الرقي عن فضيل بن عياض أنه سئل عن الأمر والنهي فلم يأمر بذلك، ثم قال: إن صبرت كما صبر الإسرائيلي فنعم. قيل: فكيف كان الإسرائيلي؟ قال: كان ثلاثة نفر اجتمعوا فقالوا: إن هذا الرجل يفعل ويفعل، يعنون ملكهم. فقالوا: فيأتيه واحد منا فيخلو به في السر فيأمره وينهاه. فذهب واحد منهم فدخل عليه فأمره ونهاه، فقال: ألا أراك ها هنا؟ فأمر به فحبس. فبلغ الخبر الآخرين فقال: الآن وجب. فجاءه واحد منهما فقال: ما يا هذا، جاءك رجل يأمرك وينهاك فأمرت به فحبس. فقال: ألا أراك صاحبه؟ أما إني لا أفعل بك ما فعلت به. فأمر به فضرب حتى مات. فجاء الخبر إلى الثالث فقال: الآن وجب. فأتاه فقال: يا هذا، جاءك رجل فأمرك ونهاك فحبسته، وجاءك الآخر فضربته حتى قتلته. فقال: ألا أراك صاحبه؟ أما إني لا أصنع بك ما صنعت به. فأمر به فضرب وتدا في أذنه في الشمس، فحر الشمس من فوقه ومن تحته. وأرادوه على أن يتكلم بشيء، أي شبه الاعتذار، إلى الملك فأبى. فقال: قال أبو القاسم: رجل من أصحاب الفضيل وأحدهم لو انتهر قال: جعلني الله فداك. حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت البناني قال: كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبان فيتعبد فيها، فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون، فيقول لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا الليل، فمتى يقطعون سفرهم؟ قال: فكان كذلك يعظهم. فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة، فانتبه شاب منهم فقال: يا قوم، إنه والله ما يعني بهذا غيرنا، نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام. ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبان ويتعبد معه حتى مات رحمه الله تعالى. حدثني المفضل بن غسان عن أبيه قال: رأى العمري العابد رجلا من آل علي يمشي يخطر، فأسرع إليه فأخذ بيده فقال: يا هذا، إن الذي أكرمك الله به لم تكن هذه مشيته. قال: فتركها الرجل بعد. حدثني علي بن الحسن بن أبي مريم عن أبي زيد الرقي، كذا بالأصل والصواب أبو يزيد، قال: قال الفضيل بن عياض: إنما تأمر من يقبل منك، أرأيت إن لقيت سلطانا أكنت تقول له اتق الله؟ لو قلت هذا لأهلكت أهل بيتك ونفسك وجيرانك، ولكن احفظ نفسك واخف مكانك. حدثني الحسن بن جهور عن شيخ من قريش قال: مر دهثم ومعه أصحابه برجل يضرب غلامه، فقال له: يا عبد الله اتق الله. فوضع السوط بين أذني دهثم فوثب أصحابه عليه، فقال دهثم لأصحابه: مهلا، فإني سمعت الله عز وجل وذكر عن رجل وصيته لابنه فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقد أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فدعونا نصبر على ما أصابنا فندخل في وصية الرجل الصالح. حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان العتكي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني ابن حرملة مولى أسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن أخا أسامة لأمه، وهو رجل من الأنصار، فدخل الحجاج فصلى صلاة لا يتم ركوعه ولا سجوده، فرأى ابن عمر فدعاه حين فرغ فقال يا ابن أخي أتحسب أنك صليت؟ إنك لم تصلي، فعد لصلاتك. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا رجل عن محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عمرو بن شداد الليثي قال والله إني لأصلي أمام المسور بن مخرمة، فصليت صلاة الشباب كنقر الديك، فزحف إلي فقال كن فصلي، فقال قلت قد صليت عافاك الله، قال كذبت والله ما صليت، والله لا تريم حتى تصلي، قال فقمت فصليت فأتممت الركوع والسجود، فقال مسور والله لا تعصون الله ونحن ننظر ما استطعناه. قال عبد الله يعني ابن المبارك وأخبرنا أيضا ذاك الرجل عن محمد بن إسحاق عن من رأى عبد الرحمن الأعرج نظر إلى رجل يصلي في المسجد صلاة سوء، فقال له عبد الرحمن قم صل، فقال قد صليت، قال لا والله لا تبرح حتى تصلي، قال ما لك ولهذا يا أعرج؟ قال والله لتصلين أو ليكونن بيني وبينك أمر يجتمع علينا أهل المسجد. فقام الرجل فصلى صلاة حسنة. حدثني حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه، قال سفيان أخشى ألا يسعهم إلا ذلك. حدثنا حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر قال كان يقال أنصح الناس إليك من خاف الله فيك. حدثني عون بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن أبي الحواري عن عبد الرحمن بن مصرف قال كان الحسن بن حي إذا أراد أن يعظ أخاه كتب له في لوح وناوله. حدثني عون بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال حدثني أحمد بن وكيع قال كذا بالأصل والصواب أحمد بن وديع قال قال سليمان الخواص من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. حدثنا الحسن بن حماد الضبي قال حدثنا الجعفي قال مر طلحة بن مصرف على حجر بن وائل وهو جالس على باب داره فأصغى إليه ثم مضى، فقال حجر جزاك الله خيرا ودعا له، ثم قال أتدرون ما قال؟ قال رأيتك في الجمعة تلتفت لا تفعل. حدثني حمزة بن العباس قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال كان من كان قبلكم إذا رأى من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه ويستعقب أخاه ويهتك ستره. حدثني عثمان بن الحسن ابن أخي حدثني عثمان بن الحسن عن ابن أخي رشدين بن سعد عن محمد بن أبي عثمان قال رأى فضيل بن عياض رجلا يفقع أصابعه في الصلاة فزبره ونهاه، فقال له الرجل يا هذا ينبغي لمن قام لله عز وجل بأمر أن يكون دليلا، فبكى الفضيل وقال صدق. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإن فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. حدثني حمزة بن العباس قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا الأجلح عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: يا أيها الناس، خذوا على أيدي سفهائكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن قوما ركبوا البحر في سفينة فاقتسموا فأصاب كل رجل مكانا، فأخذ رجل منهم الفأس فنقر مكانه، فقالوا: ما تصنع؟ قال: مكاني أصنع به ما شئت، فإن أخذوا على يديه نجوا ونجا، وإن تركوه غرقوا وغرق، فخذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا. حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن مخلد بن حسين عن أبي بكر بن الفضل العتكي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرميا: أن قم بين ظهراني قومك، فإن لهم قلوبا لا يفقهون بها، وأعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، فسلهم كيف وجدوا غب طاعتي، وسلهم كيف وجدوا غب معصيتي، وسلهم هل شقي أحد بطاعتي أم هل سعد أحد بمعصيتي. إن البهائم تذكر أوطانها فتفزع إليها، وإن هؤلاء تركوا الأمر الذي سقط، والتمسوا الكرامة من غير وجهها، أما ملوكهم فكفروا نعمتي، وأما خيارهم فلم ينتفعوا بما عرفوا من حكمتي، خزنوا المنكر في صدورهم وعودوا الكذب ألسنتهم، فبعزتي وجلالي لأهيجن عليهم جنودا لا يعرفون وجوههم ولا يفقهون ألسنتهم ولا يرحمون بكاء لهم، أسلط عليهم ملكا جبارا قاسيا له جنود كقطع السحاب، كأن حمل فرسانه كر الإقبان، وكأن خفق راياته أجنحة النسور، فيدعون العمران خرابا والقرى وحشا، فويل لأهل إلياء وسكانها، كيف أسلط عليهم السبايا وأذلهم بالقتل، لأبدلنهم بعد لجب الإعراض صراخ إلهام، ولأبدلنهم بعد العز الذل، وبعد الشبع الجوع، ولأجعلن لحومهم زحلا للأرض وعظامهم ضاحية للشمس. فقال ذلك النبي: أي رب، إنك لمهلك هذه الأمة ومخرب هذه المدينة، وهم ولد خليلك إبراهيم وأمة صفيك موسى وقوم نبيك داود، فأي أمة تأمن مكرك بعد هذه الأمة، وأي مدينة تجترئ عليك بعد هذه المدينة؟ فأوحى الله إليه: إني إنما أكرمت إبراهيم وموسى وداود بطاعتي، ولو عصوني لأنزلتهم منازل العاصين، إن القرون قبلك كانوا يستخفون بمعصيتي حتى كان القرن الذي أنت فيه، فأظهروا معصيتي فوق رؤوس الجبال وتحت ظلال الشجر وفي بطون الأودية، فلما رأيت ذلك أمرت السماء فكانت طبقا من حديد، وأمرت الأرض فكانت صفحة من نحاس، فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت، فإن أمطرت السماء سلطت عليهم الجراد والجنادب والصرصار، فإن حصدوا منه شيئا في خلال ذلك فأودعوه بيوتهم نزعت بركته، ثم يدعون فلا أستجيب لهم. حدثنا محمد بن علي بن شقيق عن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض قال: ذكر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة، نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي. قال إسحاق: وبلغني أن ابن المبارك سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. قيل: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: جهده إذا نصح ألا يأمر ولا ينهى. حدثنا علي بن الحسن عن فرج بن سعيد عن يوسف بن أصباط قال: سمعت سفيان قال: قال حذيفة: إن الرجل ليدخل المدخل الذي يجب عليه أن يتكلم فيه لله فلا يتكلم فلا يعود قلبه إلى ما كان أبدا. قال يوسف: فحدثت به أبا إسحاق الفزاري حين قدم من عند هارون فبكى، ثم قال: أنت سمعت هذا من سفيان؟ حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا بقية بن الوليد عن عبد الله بن نعيم عن أبي هزان قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى أهل قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فعمد أحدهما إلى الله عز وجل فقال: يا رب، إنا وجدنا فيها عبدك فلانا يصلي في مسجده. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراه معها، فإنه ما معر وجهه في قط. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر قال: بلغني أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب، فيها فلان العابد، فأوحى الله إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني يحيى بن بسطام قال: حدثني جعفر بن سليمان قال: حدثني إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. حدثني محمد بن يحيى ابن أبي حاتم الأزدي قال: حدثنا سعد بن يونس ابن أبي عمرو الشيباني عن عمران أبي الهذيل عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب، اغفر لي. قال: قد غفرتها لك، وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: كيف يا رب وأنت الحكم العدل، لا تظلم أحدا، أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله: يا داود، إنك لما اجترأت علي بالمعصية لم يعجل عليك بالنكير. حدثني داود بن محمد بن يزيد قال: حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لقومك لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة عن ابن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من قبل أنفسهم فاستهوته قلوبهم فاستحلته ألسنتهم، فقالوا: تعالوا حتى ندعو الناس إلى كتابنا هذا، فمن تابعناه تركناه، ومن خالفناه قتلناه، فقالوا: انظروا فلانا فإن تابعكم فلن يتخلف عنكم أحد، وإن خالفكم فاقتلوه. فبعثوا إليه فدخل منزله فأخذ كتابا من كتب الله فجعله في قرن ثم تقلده تحت ثيابه، فأتاهم فقرأوا عليه كتابهم، فقالوا: تؤمن بما في هذا الكتاب؟ فقال: وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب، وأشار إلى صدره، فرجع إلى منزله فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات. فجاء إخوان من إخوانه فنبشوه فوجدوا ذلك الكتاب في ذلك القرن، فقالوا: كان إيمانه في هذا الكتاب. قال ابن مسعود: فتفرقت النصارى على 70 فرقة، فأهداهم فرقة أصحاب ذي القرن. فقال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع فيه غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. حدثنا محمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن هارون الرازي المقرئ قال: حدثنا عمرو بن صفوان المزني قال: سمعت زيد بن أسلم قال سمعت زيد بن أسلم يقول: نعوذ بالله أن نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا، وتلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا حفص بن عمر عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا. قال: ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا العوام بن حوشب عن القاسم بن عوف الشيباني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان عليه سلطان فأراد أن يذله نزع الله ربقة الإسلام من عنقه حتى يعود فيكون في من يعزه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يغلبونا على ثلاث: أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونعلم الناس السنن. حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا حفص بن عمر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: شهدت الصلاة مع مروان بن الحكم في يوم عيد، فأخرج منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قام يخطب عليه، فناداه رجل من القوم: يا مروان يا مروان. فأقبل عليه مروان فأنصت واشرأب الناس إليه. قال: خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجت منبره ولم يكن يخرج، وقدمت الخطبة، وإنما الخطبة بعد الصلاة. فقال رجل من القوم: قضى والذي نفسي بيده، هذا ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكرا فلينكره بقلبه. فقلت: من هذا المتكلم؟ فقالوا: هذا أبو سعيد الخدري. حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي قال: حدثنا سعيد بن عبد الحميد الدارمي الرازي المقرئ قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كيف أنتم إذا كثرت أمراؤكم وطغت نساؤكم؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال: نعم، وأشد من ذلك. قالوا: فما هو يا رسول الله؟ قال: لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر. قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال: نعم، وأكثر من ذلك. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: لا تعرفون المعروف ولا تنكرون المنكر. قالوا: وإن ذلك لكائن. قال: نعم، وأكثر من ذلك، يكون المعروف فيكم منكرا والمنكر فيكم معروفا. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد قال: رأى جدي زبيد بيد جارية من الحي دفا فأخذه فضرب به الأرض حتى كسره، وقال: رأيت جدي زبيدا رأى غلاما معه زمارة من قصب فأخذها فشقها. حدثني إسماعيل بن إبراهيم أبو إبراهيم قال: حدثنا عامر بن يساف عن مالك بن دينار قال: بين حبر من أحبار بني إسرائيل متكئ على سريره إذ رأى بعض بنيه يغامز النساء، فقال: مهلا يا بني، كهيئة التعذير، فما كان بأسرع من أن أتته العقوبة من الله عز وجل، فصرع عن سريره وانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل: هكذا غضبت لي، اذهب فلا يكون من جنسك خير أبدا. حدثنا الحسن بن حماد الضبي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا ابن سلامة البكري عن رجل من مراد قال: دخلنا على أويس القرني فقال: يا أخا مراد، إن قيام المؤمن بحق الله لم يبق له طريقا، والله إنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فتتخذونا أعداء ويجدون على ذلك من الفساق أعوانا، حتى رموني بالعظائم، والله لا يمنعني ذلك من أن أقوم لله بحق. حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا محمد بن النضر الحارثي قال: قلت للأوزاعي: آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: مر من يقبل منك. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة قال: قالوا لعبد الله بن عبد العزيز في الأمر بالمعروف: تأمر من لا يقبل منك؟ قال: يكون معذرة. حدثنا يعقوب بن عبيد قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الحكم بن عبد الله بن سعيد الأيلي أنه سمع محمد بن عبد الله التيمي يحدث عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستغربلون حتى تصيروا في حثالة في قوم قد مرجت عهودهم وخربت أماناتهم. قالوا: فكيف بنا؟ قال: تعرفون ما تعرفون وتنكرون ما تنكرون. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس يقول: ما ترك قوم القتال في سبيل الله إلا ضربهم الله بذل، ولا قر قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله بعقاب، وما بينكم وبين أن يعمكم الله بعقاب من عنده إلا أن تتلوا هذه الآية على غير ما أنزلها الله عز وجل عليه، على غير أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حدثني الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا مندل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن زاذان عن أبي سعيد الخدري قال: يأتي على الناس زمان خيرهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الصلت بن طريف المعولي قال حدثنا شيخ من أهل المدائن قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم على بينة من أمركم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، لم تظهر فيكم السكرتان، سكرة العيش وسكرة الجهل، وستحولون إلى غير ذلك، يفشو فيكم حب الدنيا، فإذا كنتم كذلك لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ولم تجاهدوا في سبيل الله، إلا أن يكون القائمين يومئذ بالكتاب في السر والعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. حدثنا محمد بن حماد قال سمعت يحيى بن عبد الحميد عن مالك بن دينار قال: قرأت في التوراة من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا مالك بن دينار قال: أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي ولا يلبسوا ملابس أعدائي ولا يركبوا مراكب أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. حدثنا هارون قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: يا عيسى عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحيي مني. حدثنا هارون قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو كعب الأزدي قال سمعت الحسن يقول: إذا كنت ممن يأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت، وإذا كنت ممن ينهى عن المنكر فكن من أترك الناس له وإلا هلكت. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال: بلغني أن الله عز وجل قال: إني أنا الله تسميت بشديد العقاب، لآخذن مطيعكم بعاصيكم حتى لا أعصى علانية بين ظهرانيكم. حدثني يعقوب بن عبيد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأعمش عن شمر عن شيخ من أهل الرأي قال: كنت عريفا في زمان علي رضي الله عنه فأمرنا بأمر ثم قال: فعلتم ما أمرتكم؟ قلنا: لا. قال: أما والله ليسلطن عليكم اليهود والنصارى فليطؤن رقابكم. حدثني أبو محمد مولى قريش قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد عن الزهري عن البلوي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يأتي على الناس الزمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي شهوة وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعتها في غير حقها كان يأثم؟ قال: ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا أشرس أبو شيبان عن عطاء الخرساني أحسبه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع يغيره. حدثنا محمد بن حماد الرازي قال: سمعت عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: ذاك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا. حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سيار قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال: حدثنا الحسن قال: أتيت قدامة بن عنزة العنبري قال جعفر، وهو جد سوار، وهو جد سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة، فوافقت عنده مرداسا أبا بلال ونافع بن الأزرق وعطية بن الأسود. قال: فتكلم مرداس أبو بلال فذكر الإسلام، قال الحسن: فما سمعت ناعتا للإسلام كان أبلغ منه. ثم ذكر السلطان فنال منهم، وذكر ما أحدث الناس ثم سكت. ثم تكلم نافع بن الأزرق فذكر الإسلام فوصفه فأحسن، وذكر السلطان فنال منه، ثم ذكر ما أحدث الناس. ثم تكلم عطية بن الأسود فذكر الإسلام فوصفه فأحسن، ولم يبلغ ما بلغ نافع بن الأزرق، وذكر السلطان فنال منه، ثم ذكر ما أحدث الناس. قال: فقال قدامة بن عنزة لبعض أهله: ساندني. فقال: إخواني، كل الذي قلتم منذ اليوم أعرف منه مثل ما تعرفون، وأنكر منه ما تنكرون، وأنا مثل الذي أنتم عليه، ما لم تشهروا علينا السلاح، فإن شهرتم علينا السلاح فأنا منكم بريء. حدثنا هارون بن أبي يحيى السلمي قال: أنبأنا أبو الجواب الضبي قال: كتب عمرو بن عبيد إلى ابن شبرمة يحده ويحثه على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه ابن شبرمة: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو شرار. الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة، إن القتل إضرار. حدثني عبد القدوس بن محمد المعولي العطار قال: حدثني عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب بن عبد الله عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. قيل: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. حدثني علي بن الحسن بن أبي مريم عن ابن يزيد الرقي قال: كذا بالأصل، والصواب أبو يزيد الرقي الفيض بن إسحاق خادم الفضيل. قال: قلت للفضيل بن عياض: أرأيت إن رأيت شرطيا أو مسلحا أو سلطانا يظلم أنهى؟ قال: إن قدرت فافعل. قلت: أما الكلام، ولكن أخاف العاقبة. قال: إن قدرت على أن تدفع عن نفسك فتكلم من غير أن تدخل على أحد من المسلمين ضررا، ولا آمرك أن تتكلم وتدخل على أهلك وجيرانك ومن يعرفك الخوف، وعسى أن يكون من جيرانك من ليست له إلا من عمل يديه فتدخل عليه الخوف فتضيع عياله، ولعل كلامك لا يكون منفعة للمسلمين، تلقي كلمة ثم تلقي بيدك فتوضع في عنقك فيصنع بك ما تقدم عليه. حدثني علي بن الحسن عن الفيض بن إسحاق قال سألت فضيل بن عياض عن الأمر والنهي قال ليس هذا زمان كلام، هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة ودعاء لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو أوثقت رجلك في هذه وأشار إلى أسفل الركبة جزعت ولم تصبر، ولو ابتليت لكفرت، وقد ابتلي قوم فكفروا من الشدة. حدثنا علي بن الحسن عن الفيض بن إسحاق قال سمعت فضيل بن عياض يقول أنا لا أنهى أن كلمة غير واضحة بالأصل، إنما أخاف أن يبتلى فلا يصبر. حدثنا علي بن الحسن عن محمد بن إسحاق الموصلي قال وعظ سيار أبو تراب أميرا كان بالمدينة فحبس، فلما كان وقت الحج بعث إلى خالصة فكلمت له الوالي فخرج، فبلغ الخبران كلاهما الفضيل بن عياض قبل أن يجيء سيار، فلما قدم من مكة جاء إلى الفضيل فلما رآه من قريب قال هي وما عليك لو فاتك الحج، أما بلغك ما لقي يوسف عليه السلام حين استشفع بغيره؟ قال فصاح سيار ثم انقلب. قال وأصحاب الحديث عند الفضيل فجعلوا يلحظونه بأبصارهم. قال الفضيل أي شيء تنظرون إليه؟ فوالله لو خرجت نفسه لما عجبت منه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن عميلة قال عبد الله بن مسعود إنها ستكون هنات وهنات، فبحسب امرئ إذا رأى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله أنه له كاره. حدثني داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن عون عن الحسن قال ذكروا شيئا عند معاوية يعني ابن قرة فتكلموا فيه، والأحنف بن قيس ساكت، فقالوا ما لك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. حدثني حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان قال قدم الحجاج على عبد الملك وافدا ومعه معاوية بن قرة، فسأل عبد الملك معاوية عن الحجاج فقال إن صدقناكم قتلتمونا وإن كذبناكم خشينا الله عز وجل، فنظر إليه الحجاج فقال له عبد الملك لا تعرض له، فنفاه إلى السند وكان يذكر من بأسه. حدثني حمزة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كان ابن عمر يأتي العمال ثم قعد عنهم، قال فقلت لو أتيتهم؟ قال أكره إن تكلمت أن يروا أن ما بي غير الذي بي، وإن سكت رهبت أن آثم. حدثني حمزة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الملك بن حسين قال حدثنا علي بن الأقمر عن عمرو بن أبي جندب عن عبد الله بن مسعود قال جاهدوا المنافقين بأيديكم فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فاكفهروا. حدثني حمزة قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك عن سلمة بن نبيط قال قلت لأبي وكانت له صحبة لو غشيت هذا السلطان؟ قال إني أخشى أن أشهد مشهدا يدخلني النار. حدثني أبو يعقوب يوسف بن يعقوب التميمي قال حدثنا ابن أبي ناجية الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس الحضرمي عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال قال عمر بن عبد العزيز لو أن المرأة لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه إذا لتواكل الناس الخير، وإذا يرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل الواعظون والساعون لله عز وجل بالنصيحة في الأرض. حدثنا محمد بن سهل التميمي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها. حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا ليث عن بشر عن أبي شريح قال: خرج علينا حذيفة فقال: أتاكم الخير؟ فقلنا: وما ذاك؟ قال: هلك عثمان. قلنا: هلكنا والله إذن. قال: إنكم لم تهلكوا، إنما تهلكون إذا لم يعرف لذي شيبة شيبته ولا لذي سن سنه، وصرتم تمشون على الركبات كأنكم يعاقيب حجل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال: حدثنا شريك عن منصور عن أبي وائل قال: قال أبو الدرداء: إني لآمرك بالأمر وما أفعله، ولكن أرجو أن أؤجر فيه. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا حجاج الأسود عن هارون بن رئاب: بينما رجل يدور في النار مثل ما يدور الحمار في الرحى، إذ ناداه أهل النار: ويلك، ما لنا نراك تعذب عذابا لا يعذبه أحد؟ قال: إني كنت آمر بالمعروف ولا أعمل به، وأنهى عن المنكر وأعمل به. تم الكتاب، والحمد لله رب العالمين.